السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: تحت باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، تعريس النوم آخر الليل. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. شرحه: إذا سافرتم في الخصب، يعني سافرتم في أراضي بلاد خصبة، يعني الخضروات والحشيش ونحو ذلك أخضر، فلا تسرعوا على الإبل، دعوها تأكل يعني لا تسرعوا عليها، بل أعطوها حظها من الأرض، اجعلوها تأكل. وإذا سافرتم في السنة، السنة أصلها المجاعة، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة. يعني سافرتم في أرض صحراء ليس فيها زروع، فأسرعوا الإبل، لأن إذا الإبل تباطأت في الأماكن الفارغة ممكن تكسل وتنام. لا، أسرعوا السير في الأراضي الصحراوية، لكن الأراضي التي فيها عشب خلوها تمشي، أعطوها حظها من الأكل والشرب. وإذا عرستم بالليل، نمتم في آخر الليل، فلا تناموا في الطريق الذي هو طريق الناس. لماذا لا تناموا في طريق الناس؟ لأن السباع والهوام، الأسود، الذئاب، الحيات، الثعابين، كل هذه تخرج بالليل تمشي في الطريق لسهولة الطريق، عليه تزحف بسرعة، لالتقاط الساقط من المسافرين، لالتقاط الأكل المرمي، فتمشي في الطرق. فإذا نمتم في الطرق ممكن هذه الذئاب أو هذه العقارب أو الحيات تختلجكم وتؤذيكم. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. في رواية: إذا سافرتم في الخصب، كسر الخاء هنا، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة، سنة الشدة، فبادروا بها نقيها، يعني بادروا بها نقيها، لا تتركوها، نقي المخ، يعني المخ يطير، يعني إذا جاءت تعجز، ممكن تعجز على المسير. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال: باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو مصعب الزهري، ومنصور بن أبي مزاحم، وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا مالك، حدثنا ابن يحيى التميمي واللفظ له. قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني حاجته، من وجهه فليعجل إلى أهله. قال: نعم. يعني إذا سافرت وأنجزت عملك ارجع بسرعة إلى بيتك وإلى أهلك، فالسفر قطعة من العذاب، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.